سبب التسمية طبعا تعرفون أن النفاق أخذ هذا الاسم من عمل يعمله حيوان يعيش في البرية هو اليرقوع أو الزرقوع، وهذا الحيوان الصغير من شدة حرصه على التخفي عن الأذى يحفر له حفرة ذات أبواب متعددة، باب مفتوح على البرية بجانب معلب معين يعرفه بحواس معينة، أما الأبواب الأخرى فأبواب مغطاة بمعنى أنه يحفر داخل الأرض ثم بعد ذلك يرتفع شيئا فشيئا إلى سطح الأرض، وإذا قرب من الوصول إلى سطح الأرض ترك طبقة رقيقة ذات سماكة معينة لم يحفرها، ويترك هذه للحاجة عندما يهاجم من قبل عدو من الخارج أو حتى من الداخل، يعني عدو يهاجمه ويرفق خلفه فيدخل ويختبئ في هذا الجحر ثم يخرج من الباب الثاني، أو حتى عدو يدخل عليه في جحره فيخرج من الباب الخفي. وهذه الأبواب، الباب الأول يسمى النافقة، والباب الثاني أو الأبواب عموما تسمى القاصعة حسب اصطلاحات اللغة العربية. وأطلق على المنافق منافقا لأنه يظهر شيء ويخفي شيء آخر، فيظهر أمرا ويخفي أمرا مخالفا له، تجده يتحدث الكلام ويأتي بما يعاكسه وبما يخالفه، هذا هو سبب التسمية. لنا وقفة أخرى مع النفاق في المدينة. طبعا تعرفون أن المصطفى عليه السلام عندما هاجر إلى المدينة كانت المدينة تعج بالديانات المختلفة، وكان المسلمون فيها أقلية، وبعد ذلك بدأ الإسلام ينتشر شيئا فشيئا، ثم بدأت المعالم تتحدث، فبقي اليهود على ديانتهم والمسلمون بدأوا ينتشرون ويتكاثرون، لكن وجد أناس على الشرك ولا يستطيعون المكوث على الشرك، لأن القضية ليس هناك رجل يمكث على هذا المنهج، إما أن يسلم وإما أن يقتل، وإما أن يقتل لأن الإذن لهم قد حدث، وبالتالي فهؤلاء لا يريدون الإسلام، فترتب على ذلك أنهم دخلوا فيه كرها، دخلوا فيه نفاقا، فصار أحدهم يخفي دينه الأصلي، إما أن يكون مشركا أو نصرانية أو يهوديا ليجث في الإسلام أو خلاف ذلك، بعد ذلك يخرج طبعا ما يريد من الإسلام ويحاول أن يشيد للمسلمين. ولعل القصص كثيرة جدا حول هؤلاء كما حصل في معركة أحد وفي معركة تبوك وفي غزوة تبوك، وكذلك ما حصل كثيرا في غزوة بني المصطلق وغيرها من جهود هؤلاء المنافقين في تصديق الصف الإسلام. بعد أن انتشر الإسلام والساد بدأ هؤلاء المنافقين طبعا يقلون شيئا فشيئا. يقول أحد العلماء حفظه الله، يقول كان المصطفى عليه السلام عنده القابلية والاستعداد والقدرة على أن يقدر على هؤلاء المنافقين واحدا تلو الآخر لأن الوحي يخبره بهم، فكان عنده القابلية والاستعداد والأهلية والقدرة والقوة على أن يأخذهم واحدا تلو الآخر فيقضي عليهم، فيقضي بذلك على النفاق. لكن القضية ليست قضية قضاء على أشخاص، بل القضية قضاء أو القضية قضية منهج. الإسلام أراد أن يحدد لنا من خلال هؤلاء الأشخاص منهج النفاق حتى نعرفه ونعايشه في مستقبل الأيام، وهذا هو الذي نتج. فالمنافقين الأول اندثروا في وقت الإسلام الأول، لكن المنهج بقي لم يتغير، وبالتالي فلو قضي على هؤلاء المنافقين لا كسب المصطفى عليه السلام عداوة، ألا وهي أن الناس يتحدثون أن محمدا يقتل من؟ يقتلوا أصحابه، لكن تركهم على ما هم عليه إلى أن أهناهم الدهر. في نهاية المطاف بقي المنهج، هذا المنهج باقي لم يتغير، وبالتالي هذا المنهج عرفناه وعلمناه من خلال النصوص الشرعية في القرآن الكريم وفي السنة التي تحذر المسلمين منه شيئا فشيئا إلى أن تكامل المنهج. ولذلك الآن كثيرا من الناس يعرفون في لحن القول، يعرفون في التصرف، يعرفون في الكتابة، يعرفون من خلال الإذاعة التلفاز الصحافة إلى آخر ذلك، لأنه فعلا يمثلون منهج النفاق. وقفة أخرى حول هذه القضية هي أن النفاق ينقسم إلى نوعين من انواع النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. النفاق الاعتقادي الذي يعتقده الانسان بقلبه بفؤاده بضميره داخل صدره لا يثبته امام الناس في الاصل، لكن فيما بعد سيخرج امام الناس لا محاله، لانك سترى ذلك على وجهه وفي فلتات لسانه وفي تصرفاته وفي سلوكه. وهذا النفاق كما هو موجود امامكم ينقسم الى اقسام سبع، ينقسم على الى اقسام سبع. اما القسم الاول من هذه الاقسام فهو التكذيب الكلي للرسول صلى الله عليه وسلم وعدم تصديق خبر المصطفى عليه السلام، تكذيبه تكذيبا كاملا. طبعا قد يقول قائل اذا كان يكذب الرسول تكذيبا كاملا فهل هذا يعتبر منافق؟ هل يعتبر كافر؟ لا يعتبر منافق، لان هناك شعره دقيقه بين هذا وهذا، هي ان المنافق اذا جاء عند المسلمين اظهر الاسلام، لكن اذا دخل مع غيره من اصدقائه وزملائه وغيرهم فانه يظهر التكذيب الكلي بما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهذا حسب الكل تكذب به طبعا. وكل النقاط التاليه كلها عباره عن اظهار شيء واخفاء خلافه، وبالتالي فلا تفهم من هذا انه يعلن ذلك علنا، لانه لو اعلنه علنا لدخل في زمره الكفار ولا خرج من زمره المنافقين. فترقى درجه يعتبر افضل له ان يفعل ذلك، ان يظهر ما يبطل، اما ان يخفي هذا ويظهر غيره فهذا هو الخطر. الناحيه الثانيه والنقطه الثانيه تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتجد في مجالده الخاصه يكذب مثلا امور ثابته ثبوتا قطعيا عن المصطفى عليه السلام. احيانا ياتينا تكذيب ليس بما يرتبط بامور او مسائل اساسيه في الدين، يكذب مثلا امر ورد فيه حديث حسن لم ترد فيه ايه ولا حديث متواتر ولا حتى حديث صحيح، حديث حسن فيكذب به، ليس من جهة انه جاء عن الرسول عليه السلام، لكن من جهة ان منهج هذا الحديث او سند هذا الحديث او هذا الحديث بمثله فيه ضعف او فيه غير ذلك فيكذب. لا، ليس هذا المقصود، المقصود ان يكذب امرا ثابتا على المصطفى عليه السلام. الثالث بغض الرسول عليه السلام، والرابع بغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا الحجاب ثبت في القرآن، ثبت في السنة، تجد انسان يبذل ذلك، هو اسمه فلان بن فلان اسم اسلامي كامل ومسلم ويصلي ربما، لكن ومع ذلك يبغض مثلا الحجاب لانه جاء عن الرسول او لانه لا يجد هواه ولا يدخل هواه، وبالتالي تجده يعارض. هل ينتج عن ذلك عن هذا البغض ان هذا الرجل يدخل في زمرة المنافقين؟ ولعلي انبه الى نقطة مهمة هنا، وهي انه كثيرا كثيرا ما يدخل الانسان في النفاق وهو لا يشعر، وهو لا يشعر كثيرا ما يدخل، وقد ثبت ذلك عن الصحابة والتابعين كانوا يرددون ذلك مرارا وتكرارا انه يدخل في النفاق ولا يشعر، بل وقد روي عن عروة بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود احد تابع التابعين انه قال ليتقي احدكم ان يكون يهوديا او نصرانيا وهو لا يشعر، وروي وثبت انكم تعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر، كنا نعدها على وقت رسول الله من الموبقات، وفي رواية أخرى أو في نص آخر من النفاق، من النفاق أدق في أعيننا من الشعر، ومع يعني لا قيمة لها لا ترى ربما، ومع ذلك كان الصحابة يعدونها نفاقا. إذا قضية النفاق هنا قضية حساسة تحتاج إلى وقفات وتحتاج إلى تنبه. فبغض بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وارد كثيرا، خاصة من الصحفيين، خاصة من الكتاب، خاصة من الأدباء، يحصل كثيرا ذلك فتجدهم قد دخلوا في زمرة النفاق شعروا أو لم يشعروا. الثالث أو الخامس المفرة بانخفاض دين الإسلام، والسادس الكراهية لانخفاض دين الإسلام. فالمشرة بانخفاض دين الإسلام تجد أن البعض إذا مثلا اتردوا لا نقول جيشين متقابلان، جيش اسلامي وجيش مثلا الحادي او يهودي، لا، لكن افترضوا ان هناك جماعه اسلاميه تريد الظهور والبروز ونشر الدعوه وغير ذلك، وتدخل في معترك سياسي معين فتجد أن البعض يكره لهذه الجماعة أن تظهر ويتمنى أن تظهر الجماعة المخالفة سواء كانت اشتراكية أو مارسية أو غير ذلك من الجماعة. فمن هنا هذا يعد بحد ذاته بابا من أبواب النفاق قد يدخل صاحبه في النفاق الاعتقادي المخرج من ملة الإسلام. وكذلك طبعا المسرة الكراهية للانتصار في الإسلام وكذلك المسرة لانتفاض دين الإسلام. تجد مثلا أنا لا أذكر الأشياء الظاهرة البينة الواضحة لكن أشترك أن في مثلا محلات الشيلات الإسلامية فرضا وشاء إنسان وراء هذه المحلات قد أغلقت بسبب ما ومحلات التشيلات تحارب باستمرار فرأها قد أغلقت وانتهت خلاص فتجده يفرح يفرح لأن هذا المحل أغلق. لماذا؟ هنا الفرح ليس نابعا من أن هذا المحل أغلق فهذه قضية نبعت من أن هذا الرجل كره أن يكون لدين الإسلام ارتفاع فعندما انخفض في هذا الجانب الدقيق البسيط فرح بذلك فيعد هذا بابا من أبواب النفاق. ولذلك اربطوا هذا الكلام بقول الصحابة والسلف رضي الله رضوان الله تعالى عليهم ليستقي أنكم تعملون أعمالا هي في عيونكم أدق من الشعر كنا نعدها من النفاق على وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. السابع اعتقاد انه لا يجب اتباع المصطفى عليه السلام في قضية او في قضايا. احيانا يقول واحد من الناس هذه القضية حقيقة تنفع ايام كان عصر المدينة عصر حرير ومجتمع يعني منظم بشكل بدائي ويعني القضية ليست قضية تداخلات دولية واقتصاد عالمي غير ذلك هذه تنفع اما في هذا الزمان لا. فهذه القضية لا تنفع حقيقة ان تطبق هذا مثل العلمانيين. العلماني دائما يبقى تحت هذا الباب تحت قضية اعتقاد عدم وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل قضايا في كل قضايا او حتى في قضية واحدة تجده يصلي ومحافظ على الصلاة ومن احسن الناس في هذا الجانب لكن يأتيك في جانب الاقتصاد يقول لا يا الاقتصاد الربا حرر صاحب المدينة لأن المجتمع كان صغيرا أما الآن فلا ما يستطيع حرر لأن السياسة الاقتصادية الدولية تفرض علينا ذلك فلا بد أن نسائل السياسة الدولية وأن نتخلفنا عنها فتجده يدافع عن هذا الباب وفي هذا الجانب هذا الرجل العلماني في هذا الجانب لأنه أراد أن يفصل الدين عن الاقتصاد هذا الرجل يعد منافقا في هذه القضية ولذلك ما أكثر المنافقين في هذا الزمان أو في هذا العصر كثيرون جدا في هذه التفصيلات وبهذا التوسع. قبل ان ننتقل الى النفاق العملي وقفا مع كتاب الصحافة والاعلاميين بل والرؤساء كثيرا ما تسمع خطابات برؤساء دول او غير ذلك يتحدث عن الاسلام والحكم بالدين والاشياء كثيرة جدا. هذا الكلام ان انتقلت الى الواقع العملي في بلد هذا الرجل لوجدت ان اسمه اسلامي صريح وزين العابدين بن علي قلنا اخذها كمثال صريح معمر القذافي مثال صريح هؤلاء جميعا احيانا في خطبهم وغيرهم كثير جدا هؤلاء يصرحون بان دولتهم اسلامية وانهم من ضمن منظمة المؤتمر الاسلامي ورابطة العالم الاسلامي وغير ذلك من الكذا ثم في النهاية تجد ان هذا قد سجن 60,000 أو 70,000 وهذا يسمق المسلمين في كل يوم وفي كل ليلة وهذا ينشر المذهب كذا وهذا وهذا إذن أين قوله من فعله؟ طبعا هنا في تناقض عجيب جدا لا يمكن أن يلتقي القول بالفعل إلا إذا أثبتنا أن هذا منافق بقلبه مسلم بلسانه وهذا هو الواقع. ولذلك كثير من زعامات العالم الإسلامي يطبقون المنهج النفاقي بشكل ثابت وظاهر. من القضايا الأخرى قضية الإعلاميين. الإعلامي الذي يتحدث كثيرا تجده أحيانا يتحدث في قضايا عجيبة جدا أحيانا تقدم برنامج ديني برنامج إسلامي يعني تتلذذ وأنت تسمع هذا البرنامج بعد أن ينتهي مباشرة تجده يقدم في لقاء آخر برنامج الكفرية صراحة. إذا هنا هذا الرجل معنى هذا أنه أظهر لك شيء وأخطأ شيء آخر أظهر جانبا إسلاميا لناس وأظهر جانبا إسلاميا لناس غير إسلامي لناس آخرين فظهر بوجهين وذو وجهين كما ثبت عن السلف رحمهم الله يعز من المنافقين الذي يظهر لهؤلاء بوجه ولهؤلاء بوجه. أما النفاق العملي، فالنفاق العملي طبعا النفاق الاعتقادي كما تعرفون نفاق يوجب الخلود في النار، ومن مات وهو منافق نفاقا اعتقاديا دخل النار، بل ودخل الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، آخر درجة، الجنات درجات والنار درجات، آخر درجة في النار هي أصحاب المنافقين، لما؟ لضررهم الشديد على الأمة الإسلامية، ولذلك كثيرا ما نخدع بهؤلاء، كثيرا ما نخدع بالمنافقين، تجده رجل صار شكله صلاة يبدو عليه سماع الصلاة والثقة والورع والثوب القصير واللحية وغير ذلك، إذا الرجل يعجبك لأنك ليس لك إلا الظاهر، لكن قلبه قلب ذئب يكيد للأمة، يكيد للإسلام، يكيد للمسلمين، هذا هو المنافق. إذا نخدع بالمنافقين دائما، وقد خدع الجيل الأول بالمنافقين فما بالنا لا نخدع نحن. خدع المسلمون أفضل الصحابة بعبد الله بن سبأ ابن السوداء الصنعاني اليماني المعروف، خدعوا به فأثر تأثيرا ليس باليسير، وهذا يبين لنا الشرع والإسلام أن نتوقع في الانتقاء ونحذر في التعرف على الناس، حتى وخاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن، فلا بد من ماذا؟ من ربما يغلب كما قال البعض إساءة الظن على حسن الظن في هذا الزمان. أما الاعتقاد العملي كما تلاحظون طبعا هناك نماذج في النفاق العملي، أي العمل الذي يعمله الإنسان بظاهرة، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان في واحدة منهم كان في شعبة من النفاق، ذكر منها قضية الأمانة وقضية وفاء بالعهد وقضية الكذب وقضية وغيرها من القضايا. هذه القضايا بمجموعها إذا حدث كذب وإذا أؤمن قام وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر إلى آخر ذلك، هذه القضايا قضايا لا يتأثر بها إلا من كان إيمانه ضعيف، وبالتالي لا يهم أن تكتب عليه سيئات أو يكون كاذب او يكون فاجر او يكون غدار او لا يهم. فاذا تكرر منه هذا وهذا وهذا وهذا، قال ابن تيمية رحمه الله ان هذه منافية لكمال الايمان الواجب، لكن اذا تجمعت وتأثرت في القلب فانها تطرد الايمان بالكلية، ولذلك كما قال المصطفى عليه السلام من كن فيه كان منافقا خالصا، اي خرج من رتبة الاسلام وصار منافقا وليس بمسلم، حتى وان صلى وان صام وان زعم انه مسلم. ومن ضمنها كذلك من نماذجها كراهية الجهاد، كراهية المنافق لا يحب الجهاد ولا يتمنى الجهاد، أما المسلم فإنه يطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، مات على شعبة من نفاق. وكذلك الكسل عن القيام لأداء الصلاة، تجده في رأي فراشه يتململ ويتكاسل، لكن لو دعي إلى وليمة أو دعي إلى أمر مصلح أو غير ذلك تجده في الحصان في مسألة الذهاب إلى هذا العمل، أما في الصلاة فلا، فالتكاسل عن أداء الصلاة هذا يعد شعبة من شعب النفاق، شعبة من شعب النفاق. وكذلك عدم ذكر الله سبحانه وتعالى إلا أقل القليل أو في أقل القليل إما مجاملة أو أمام آخرين، فهذا يعد كذلك من النفاق العملي الذي طبعا لا يخرج من الملة، من أصل لا يخرج من الملة، ولا يعامل صاحبه معاملة رجل قد خرج من الملة يستحل دمه إذا ثبت عليه هذا النفاق، لكن إذا توافرت فيه هذه الصفات فقد يخرج من رتبة الإسلام. ننتقل إلى النقطة الثانية وهي الكفر أو أنواع الكفر. صاحب الأوراق أنواع الكفر، الكفر هنا كما تلاحظون ينقسم إلى قسمين اثنين، كفر اعتقادي وكفر عملي، كفر اعتقادي وكفر كفر اعتقادي وكفر عملي. فأما الكفر الاعتقادي كما تلاحظون يعتبر أو ينقسم إلى أقسام خمسة. فالقسم الأول من الكفر الاعتقادي، طبعا الكفر الاعتقادي كفر مخرج من الملة وموجب الخلود في النار، فصاحبه خالد مخلد في النار وكذلك خارج عن ملة الإسلام، وإذا ثبت عليه ذلك فإنه يعامل معاملة المرتد الذي استتاب فإن تاب وإلا قتل. ينقسم هذا الكفر إلى أقسام خمسة للكفر الاعتقادي. أولا كفر التكذيب والجحود، كفر التكذيب والجحود كما تلاحظون، كما في قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين، أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا طبعا كذب وجحد. والتكذيب والجحود ينقسم الى اقسام متعدده، قسمين اثنين، وهذين القسمين القسم الاول اعتقاد، القسم الاول كفر اعتقادي من جهه تكذيب ذات الشيء الذي ورد اليه، تكذيب لاحظ انه ينقسم الى قسمين هنا من جهة المكذب به ومن جهة التكذيب، فتجده يأتيه امر فيكذب به، يعني يأتيه الرسول بشيء معين فيكذب ويجحد هذا الشيء، يكذب ويجحد. والنوع الثاني من جهة المكذب به، فيأتيه الرسول بامر معين ويكذب، فتجده اما ان يكذب الرسول بحد ذاته او ان يكذب بما جاء به الرسول. فهذا هو هذين القسمين كما تلاحظون في الازرق هنا، ثم الاحمر جهة التكذيب وجهة المكذب به. فجهة التكذيب ينقسم الى قسمين، اعتقاد كذب الرسول، اعتقاد كذب الرسل، فيعتقد ان الرسل ليسوا على صواب وانهم كذبة وانهم جاءوا لمصلحة ذاتية ولامر شخصي وغير ذلك، وهذا قليل لان الرسل اول ما يأتون يبينون انهم لا يريدون عجرا ولا يريدون غريمة ولا يريدون مالا ولا يريدون متاعا ولا ملكا ولا سلطانا ولا غير ذلك. وكما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه جاءه زعماء قريش وقالوا ان كنت تريد مالا جعلناك اكثرنا اموالا، وان كنت تريد ملكا ملك، وإن كنت تريد نساء أعطيناك، وإن كنت. فقال لا، كل هذه طبعا لا يريد، إذن هو لا يريد إلا تبلغ الدعوة. لذلك هذا الأمر جعل الناس لا يكذبون بالرسل لأنهم يعرفون أن الناس يهدفون إلى مصالح شخصية، أما الرسل فلا يريدون إلا طاعة هؤلاء لمن ليس لهم لله سبحانه وتعالى. أما الثاني من جهة التكذيب فهو التكذيب باللسان مع إقرار القلب، التكذيب باللسان مع إقرار القلب، تجده يكذب بلسانه لكن قلبه مقر بذلك. وعلى رأس هؤلاء كما عرفنا مسبقا فرعون، وفي قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهو مكذب شاحب، جحد بها، تكذيب جحود، جحد برسالة موسى بقلب لسانه لكن قلبه مؤمن بها ومقر بها. وكذلك ثمود مثلا، مثال قوم ثمود، كذبت ثمود بطغواها، كذب هؤلاء بما جاءهم رسولهم عليه السلام بالامر والنهي فكذبوا ظاهرا ولكن ايمانهم الباطن ثابت. وكذلك ما ثبت عن قريش ان الله سبحانه وتعالى قال عنهم فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمون بايات الله يجحدون، فانهم لا يكذبونك. ولذلك ثبت عن ابو جهل انه قال كنا نحن وبنو هاشم كفر سيرها، فكانوا ينفقون وننفق وكانوا يفعلون ونفعل وكانوا والآن لهم نبي، فمن أين لنا ذلك؟ إذن القضية ليست قضية يعني تكذيب كلي بل تكذيب ظاهر، علم النساء الباطن فقد كان هناك إقرار ثابت لذلك الأمر. أما جهة المكذب فينقسم إلى قسمين، إما تكذيب أو كفر عام كامل كمن يجحد جميع فروض الدين، جميع فروض الإسلام يجحدها كاملة بلا استثناء، أو أن يجحد شيئا طبعا معينة، كان مثلا يذهب فرض او يحل الحلال حرام او يحرم حلال او يحففها من الصفات او غير ذلك، فهذا يعتبر كذلك كافر كفرا اكبر اعتقاديا مخرجا من الملة. فيقول مثلا خلاص وماشي على نفس منهج الاسلام تماما في كل شيء، لكن الربا حلال، الربا حلال، ولا يوجد هناك شيء اسمه ربا، لا يوجد هناك شيء اسمه ربا. اذا في هذه الحالة هذا كذب بامر معلوم من الدين بالضرورة في القرآن وفي السنة بما لا يتطرق اليه شيء، وبالتالي يكون هذا الرجل قد كذب من ناحية جهة المكذب به تكذيبا جحوديا، فيكون قد كذب كفر كفرا اعتقاديا. اما من يعني كذب شيئا او انكر شيئا من باب التأول او الجهل او غير ذلك، فهذا ربما يلتمس له العذر حتى تتبين له او يتبين له الامر، كما ثبت عن الاشاعرة مثلا كما سنعرف فيما بعد انهم مثلا يتأولون بعض الصفات او ينكرون بعض الصفات ولو انها ثابتة بالقرآن، لكن ليس انكارا عن علم، لكنه انكار عن جهل او عن تأول او غير ذلك. فهؤلاء الناس لا يعاملون معاملة التابرين، لكن يلتمس لهم العذر حتى توضح لهم الحجة. وكذلك ما ثبت عن صحيح البخاري ومسلم ان هناك رجل كان مسرفا على نفسه اسرافا عجيبا، وطبعا بعد ان مات قال لاهله اذا انا مت تحرقوني ثم ذروني او خذوا رمادي وذروه في البحر. فيعني لعل الله طبعا يكتب بماذا، لعل الله لا يقدر عليه، لعل الله لا يقدر، يعني هو جحد قدره الله سبحانه وتعالى، لانه قال في نفسه انه اذا مات واحرق وطحن ثم يعني ذروه في البحر خلاص ظهر رماد. فعند ذلك امر الله سبحانه وتعالى بكل شيء ان يجمع ما سقط فيه ثم احياه، من الذي فسأله ما الذي دعاك إلى ذلك؟ قال خوفك يا رب. هو جحد الحضرة، لكن هنا جحود ليس جحود يعني تعمد، بل جحود تأول، بل جحود تأول، وبالتالي فقد غفر الله سبحانه وتعالى له كما ثبت ذلك في البخاري. وكذلك ما ثبت عن الإمام الشافعي أنه قال ناظر القدرية في العلم، ناظروا القدرية في العلم، طبعا القدرية سيمر علينا شأنه، فقال ناظروا بالعلم الذين يقولون ان الله لا يعلم الامور الا بعد ان تحصل، فان اقروا به قتلوا وان جحدوه كفروا. اذا هم جاحدون اصلا، لكن لا يثبت عليهم الكفر الا بعد ان تقوم الحجة. فقال ناظروهم بالعلم، فان جحدوا بالعلم جحدوا بهذه المسألة ان اقروا خلاص قتلوا وانتهت القضية، وان جحدوا انطبق عليهم كفر التكذيب والجحود من باب التكذيب في مسألة المكذب به في فرض معين او في مسألة معينة. ننتقل الى الجانب الثاني وهو كفر الاباء والاستكبار مع التصديق. كفر الاباء والاستكبار مع التصديق، هو مصدق ومؤمن بقلبه وبلسانه ومقر بذلك، لكنه وصل الى درجة الاستكبار والتكبر على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم او عموم الرسل. ومن ابرز هؤلاء فرعون، من ابرز هؤلاء فرعون، فطبعا هو عارف وعالم ان موسى صادق، ولقد علمت ما عندنا هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر، عارف يعرف ويعلم، لكن قال انا ربكم الاعلى، قال ما علمت لكم اله غيري. اذا هو مقر لكنه استكبر وابى باعتبار انه ان امن فقد هذا الملك، فكان الاباء والاستكبار هو الداعي له لهذا التكليف. كذلك ابليس وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. كانت النتيجة أنه انقلب إلى الكفر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذا الإباء والاستكبار هنا وارد بالنسبة لإبليس، فهو مقر بربوبية الله وألوهيته وإني أخاف الله إن الله شديد العقاب كما ورد في آيات كثيرة، لكن الإباء والاستكبار هو الذي جعله يرد هذا المورد المهم. كذلك اليهود ثبت في القرآن الكريم أنهم يعرفون الرسول كما يعرفون أبناءهم، بل وأشد من معرفتهم لأبنائهم. لما؟ لأنه ثبت أنهم قد جاءوا للرسول وقالوا يا محمد والله إنا لنعرفك أشد مما نعرف أبنائنا، لأننا نفس ربما يتطرق إلى أبنائنا الشك في مسألة أن تكون زوجة أحدهم قد طبعا جاءها طفل من غيره بطريقة أو بأخرى. أما أنت فنعرفك أشد مما نعرف أبنائنا، ومع ذلك كفروا. لماذا؟ لأنهم جحدوا، لأنهم استكبروا استكبار وحسد وتكبر فقط. إذن القضية قضية تكبر وليست قضية أن هناك لبس، القضية أن هناك شك في هذه النبوة وفي نبوة في هذا النبي. كذلك ما ثبت عن أبو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد مات على الكفر، فقد وأنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فقد ثبت أنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولقد علمت. إذا هو أقر، لاحظوا مع التصديق، هنا نقول هنا كفر الإباء والاستكبار معين، مع التصديق يقول أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إذا هنا التصديق وارد، فلولا، لاحظوا هنا العذر، هنا التمس لأنه كأنه يلتمس نفسه عذر، فلولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا، فلولا الملامة أو حذاري مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. هو يخاف أن يقول له أبو جهل تركت دين عبد المطلب، تركت دين آبائك، تركت دين أجدادك، فلولا الملامة يلومه هؤلاء وهؤلاء، أو يسبونه عندما يؤمن، أو يسبونه عندما يؤمن، لقد صبوا لقد فهنا بسبب هذين الامرين لم طبعا يلتزم بدين الرسول صلى الله عليه وسلم، مع العلم انه كان مصدقا فكان مستكبرا او كان ابى من صغر الاباء والاستكبار، فابى ان يؤذن لهذا السبب، لهذا السبب. كذلك ما ثبت عن ابي جهل كما قلت لكم قبل قليل انه كان يقول كنا وبنو هاشم كفرسي رهاب، كانوا ينفقون وننفق ويصدقون ونصدق ويطعمون ونطعم ويكرمون ونكرم، ويعني كفرسي رهاب جنب بعض، يعني ما اعتمدوا ايهما ليصبر، لكن في نهايه المطاف قالوا منا نبي. من وين الحق هذا؟ اذا ليس هناك الا الكفر الدائم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاثبت ذلك واقر هذا الامر. كذلك ما ثبت عن صاحب مسيلم الرجال بن عنفوة، الرجال بن عنفوة ذات الذي كان وزيرا لمسيلم الكذاب، عندما جاءه رجل وقال له يعني في مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم وكذب مسيلم، قال والله والله إنني أعلم أن محمد صادق وأن مسيلم كاذب، ولكن كاذب ربيعة أحب إلي من صادق مرة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم من مضر، وهذا مسيلمة من ابن حنيفة من ربيعة، فقال والله ان كاذب ربيعة احب الي من صادق مضر. اذا هو مصدق، هو مؤمن بهذا الامر في جملته، لكن قضية الاباء والاستكبار والتكبر هو الذي جعله يقول هذا الامر. اما النوع الثالث فهو كفر الاعراض، كفر الاعراض، وكفر الاعراض هو ان يعرض عن الدين جملة وتفصيلا، لا يتعلمه ولا يأخذه ولا يريد أن يتعلمه. ويعني خير مثال على ذلك ما ذكره علماء السير، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى الطائف ووجد مجموعة من علماء من أكابرها ومشهوريها، وهم ثلاثة أخوة من بني عبد اليمين بن عمرو، أناس من زعماء ثقيل هناك، فجلس إليه وقال لهم كلاما طبعا كثيرا، كان أحدهم قد صرح وقال والله لو علمت أن كنت صادقا، قال إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر في عيني من أكلمك. إذا هنا لا يريد أن يكلمه أبدا، لا هنا لا من هنا ولا من هنا، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أكلمك، إذا لا يريد أن يكلمه إذا كان صادقا، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر في عيني من أن أكلمك، إذا هو لا يريد أن يكلمه كذلك إن كان كاذبا، إذا لا يريد أن يكلمه في حالة فيه. هذا نوع الإعراض الكلي، الإعراض الكلي، الكفر الإعراض هنا موجود كثيرة، موجود كثير في الإسلام، يعرض عليه الإسلام أو يعرض عليه الدين أو في دول أخرى تبدو لا لا لا لا تكلمنا الدين، خلي الدين على جنب، خلي الدين على جنب، تكلمنا فيما جئنا فيه أو في القضية الفلانية، فهذا معرض، هذا معرض، فيدخل فيه مسمى كفر الإعراض. أما الكفر الرابع أو النوع الرابع من الكفر فهو كفر الشك أو الظن، كفر الشك أو الظن. وهذا النوع من الكفر كفر الشك أو الظن، كفر ظني أول أمره، ثم بعد ذلك ينتقل صاحبه إما أن يكون معرضا وإما أن يكون مؤمنا، إما أن يكون معرضا أو يكون مؤمنا. وخير مثال على ذلك كفر صاحب الجنتين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تجد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. لاحظ هنا كفر، ما أظن أن تجد هذه أبدا إلى الأبد وما أظن الساعة قائمة، هذه الناحية الثانية. ثم في المقابل قال ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها. إذا هنا شك، هي تستمر إلى الأبد والساعة تكون أو لا من صح؟ لا قال. ثم يأتيه الشك مرة أخرى ويقول ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فصار يعيش في مرحلة شك عجيبة. هذا الشك هنا جاءه صاحبه وبدأ يقنعه ويحاول أن يقنعه فما اقتنع. أعرف مباشرة، أعرف عندما قال أنا أكثر منك مالا وولدا، أعرف. إذا هنا نصحه فأعرف. فكفر الشك أو الظن لا ينكف مع الإنسان، لكنه يتحول إلى إيمان أو يتحول إلى إعراض بعد ذلك. أما الكفر الخامس أو النوع الخامس من الكفر هو كفر النفاق. كفر النفاق، فالمنافق هو كافر، المنافق هو كافر، يعني كل كافر منافق كافر، كل منافق كافر، وليس كل كافر منافق، وليس كل كافر منافق، كل منافق يعد كافر. فجمع غير مع النفاق كفر، اما الكافر فلا يعد منافقا، لا ياخذ طبع النفاق، لذلك يعد الكافر قد اخذ مرتبه واحده ويكفر. اما المنافق فقد جمع على الكفر نفاقا، ولذلك كانت عقوبته اشد، فكان ممن جعلهم الله سبحانه وتعالى في الدرك الاسفل من النار ولم تجد لهم مصير. هذا ما يرتبط بالكفر الاعتقادي الذي يعتقده بقلبه. أما النوع الثاني فهو الكفر العملي، الكفر العملي المحسوس الملموس. وينقسم هذا الكفر إلى نوعين اثنين، عملي أكبر وعملي أصغر. كفر عملي أكبر وكفر عملي أصغر، كما هو في آخر السبورة في الكتاب الحمراء. الكفر العملي الأكبر طبعا كثير جدا، أي كل أي عمل أو تحرر أو تصرف يخرج الإنسان من الكفر عندما يأتي به، فسواء كان ذلك تلفظا أو حركة في أحد جوارحه أو غير ذلك، أو غمزا أو لمزا أو غير ذلك، كل هذا يعد كفرا. فمثلا لو نفض بالكفر، لو نفض بالكفر كفر، يعني مثلا قال مثلا لصنم أو لرجل أو غير ذلك أنت إلهي أو أنت ربي أو غير ذلك، أو أن الرسول كافر أو أن الرسول، إذا تلفظ بألفاظ هذه الألفاظ تخرجه من الإسلام، أو لا إله وحياته ماذا يقصد بها إيمانه فيها في هذه الكلمة، هذا كفر عملي لأنه عمله بلسانه فخرج من الإسلام. وكذلك سجوده للصنم أو للحجر أو للقبر أو غير ذلك يعد كفرا أكبر عملي يخرج من الملة. كذلك الاستهانة بالمصحف، كما طبعا يحصل من كثير من الناس وخاصة من الشيعة مثلا، كما ثبت ذلك دائما ويثبت دائما أنهم المصحف بالنسبة لهم مهان لا يعترف فيه بالنسبة للشيعة. وتعرفون ما حصل من حوادث أخيرة عندما كانوا يأتون بالورق المقطع الذي تقطعه المطابع ويوضع في سراتين التفاح، وقد جاءت مجموعة كبيرة من السراتين إلى هذه البلاد وانتشرت في كثير من المدن. هل طبعا نوع من الاستهانة بالمصحف يخرجهم من الملة، يخرجهم من ملة الإسلام. وكذلك قتل النبي مثلا أو إهانة النبي أو سب النبي، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أن من سب نبيا فقد كفر أو خرج من رفقة الإسلام، ذكر ذلك الشارد المسلوب. أما الكفر العملي الأصغر فهذا هو ما ورد كثيرا في نصوص شرعية تسميته كفرا، لكنه لا يصل إلى درجة الكفر الأصغر، لا يصل إلى درجة الكفر الاعتقادي العملي الأكبر. ومن ذلك نصوص كثيرة جدا، مثلا من أتى كاهنا وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى مثلا راح واحد كاهن وكهان وسأله سؤال من الأسئلة، وتعرفون مثلا الكهان الآن في كثير من البلاد ينتشرون ويتعاملون مع مع قرنائهم من الجن فيعطون معلومات، يعطون معلومات قد تكون خاصة فيما سبق في الماضي سابقة. وإذا صدقته في هذا، وكثير من الذين من العامة الذين يسافرون إلى البلاد الأخرى إلى المغرب أو مصر أو غيرها يتعاملون مع ذلك. وأنا سألت حمد مجموعة كبيرة، أنا ما يعني التقيت بهؤلاء أو سألتهم ولله الحمد، لكن سألت أنا سألوهم يعني تجده يذهب إليه، يعني أكثر مثلا واحد عندنا من الجماعة عمره 60 أو 55 سنة ذهب إلى واحد من الكهان في مصر، يقول جلست معه وطورت معه، فقال لي كل المعلومات الداخلية خاصة بي، يقول تطور حتى أمور خاصة جدا ذكرها لي، خاصة جدا لا يعرفها ربما إلا أنا وزوجي، ذكرها لي هذا الكلام، واسمك واسمك واسماء اولادك واسماء بناتك واسماء كذا، وبيتك في المكان الفلاني ولونه كذا وسيارتك لونها كذا وغرفه النوم لونها كذا والفراش لونه كذا حتى وصل الى اشياء لا تعرف الا بيني وبين زوجتي في ملابس داخليه وغير ذلك. فيقول يعني تهوس غريب شديد. هذا طبعا ذكرناه الماضي، مثل ما يسمونه قراء الفنجان او قراء الشف او ضرب بالحصى او الرمل او مدري ايش، طبعا موجود بكثره في هذه الدول التي تقرا اشياء مثلا على الشخصية وهيئة وتشخيص مع غلاف كبير مع صندوق. هذا الصندوق هنا فيه بعض الأدوات، وهذا يصيح بلحن مميز ويدعو إلى مثلا قراءة المستقبل، فتنادي يروحون على جنب في رصيف من الأرصفة أو في سكة صغيرة ويبدأ هو في أخذ فنجان مثلا ويخطط فيه أو ينظر فيه، أو يأخذ كفة ويخطط فيها كأنه يقرأ المستقبل كما يقول، أو يأخذ رمل ويخطط فيه أو غير ذلك. طبعا كل هذه الحركات لا قيمة لها، لا قيمة لها، فقط هو ينتظر أن يأتي قرينك من الجن بالمعلومات ليعطيها قرينه من الجن فيصبها في ذهنه أو في روعه فينفث بها. هذا هو المنهج، وإلا قراءة هنا لا قيمة لها، كلها متساوية. ثم بعد ذلك يعطيه المعلومات، ثم يقول لحظة أقرأ المستقبل، خلاص انتهى دور القريب، لأن المستقبل علم غيب ولا يعلمه إلا الله، لكنه يربط الماضي بالحاضر بالمستقبل. ما يجيك واحد عمره 60 سنة 70 سنة يقول والله تتخرج من الثانوية أو من الجامعة أو ستتزوج من 80 سنة 90 سنة أو غير ذلك، في ناس يعني ممكن تتزوج ما في إشكال يعني أو غير ذلك، لكن القضية أنه يعطيك أشياء مناسبة، أنت عمرك 30 سنة أو 25 سنة، يعني بالنسبة تزوج تتزوج تخرج من الجامعة تترزق بكذا سيأتيك كذا يعطيك أشياء حلوة، ثم يعطيك حالة خاصة فيها نوع من الألم، ستصاب بحاجة ستنجو منه، ستصاب بكنسر في يدك ستنجو منه وتشفى به بسرعة، اسمع من يعني على أساس المسألة مفضوحة، ثم تعطيه وطبعا تغدق عليه العطاء. هؤلاء هذا الكاهن، من أتى كاهنا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، يعتبر قد كفر كفرا أصغر. كذلك ما ثبت عن المصطفى عليه السلام أنه قال شباب المؤمن يسوق وقتاله كفر كفرا أصغر يعتبر. وكذلك ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في النسب والنياحة، الطعن في النسب والنياحة، الطعن في الأنساب. الآن من الأمور التي عملت وطمت في هذا الزمن وفي هذا الوقت، خلاص هذا خبيل وهذا قبيل، هذا خط 110 هذا خط 220 وهذا عبد وهذا مد، هذه كلها داخلة تحت هذا التحذير النبوي العظيم. اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في النسب، الطعن في الأنساب، تطعن في هذا الرجل من أين جاء؟ جاء من المريخ، جاء من القمر، جاء من آدم، هذا من آدم وأنت من آدم وكلنا من آدم وكلنا من آدم نرجع إلى التراث. أبدأ أن يلتزم مع أناس أقوياء فيكون مولى لها، وربما يغير في اسمه، ربما لا يأتي باسمه الحقيقي حفاظا على روحه ودمه، وبالتالي يعتبر هذا خلاص خارج عن الأصل، وبالتالي يعامل معاملة دنيا. هذه القضية موجودة أو تنتشر في المجتمعات، كلما انتشر الجهل فيها كلما انتشرت، وكلما علم العلم الشرعي وظهر وبرز كلما تلاشى، كلما تلاشى. ولذلك كلما كان المجتمع جاهليا في فكره كلما كانت هذه متأصلة، وكلما قل المجتمع وكاد المجتمع هذا الجاهلية كلما وجد أنها قد ضعفت فيه شيئا فشيئا. ولذلك نجده في مجتمعنا الآن بدأت تضعف لله الحمد وبدأت تقل لله الحمد وبدأت تعني. وربما أقول هناك من العجائب في هذا الأمر الشيء الغريب جدا، يأتيك رجل من الصلحاء من الأتقياء من البررة وعنده ابن لكنها والله غير مناسبة، إما أنت أرقى أو أقل، فلا ما تزوجها، وأنت تروح والله بروح أتزوج من لبنان، ولا من سوريا، ولا من مصر، لا تعرف أصلاً ولا فصل، ومع ذلك تنجح هنا وتذم هنا لو تزوجت منها، لماذا؟ لأن المفاهيم عندنا هنا منحرفة، فانحراف المفاهيم بهذه الطريقة وبهذه الكيفية تحتاج إلى توعية من الشباب، وتحتاج إلى يعني فهم من الشباب، ولذلك الآن يعني كثير من العلماء السابقين كانوا أبناء إماء مثلا، فقد ثبت ثبوتا كاملا قطعيا أن الأئمة السبعة المشهورين الفقهاء السبعة كانوا أولاد إماء، بل وثبت أن المشهورين لاحظوا المشهورين من الحكام كانوا أولاد إماء. هارون الرشيد، هارون الرشيد تعرفون كلكم يعرفون هذا، أنه امرأة اشتريت من السوق جارية، وهذه المرأة ماذا كان شأنها؟ كانت عبد، ثم في النهاية ولدت من أعاظم الرجال، من أعاظم الرجال. إذن ما معنى هذا؟ المأمون كذلك نفس العملية، فهذه القضية قضية الطعن في النسب يرجع ولا بد من الانتباه لها. هذه تقريبا كذلك يعني قضايا كثيرة ربما لا طبعا مجال لاستيعابها بأكملها، لكن نحاول قدر جهدنا أن يعني ربما أقول في مستقبل أيام قد ننتقل إلى بيان قضايا أخرى، لكننا في هذا اللقاء نكون قد أنهينا. لكنهم الآن تنمروا وبرزوا وظهروا من قبل الاستعمار وأبرزوهم، وكان لهم دور ليس باليسير في حرب الإسلام والمسلمين، وتعاون عزيز جدا مع كل أعداء الإسلام للقضاء على الإسلام في القارة الهندية وفي غير القارة الهندية. هؤلاء الهندوس يعدون من الفرق أو الفرقة، هي الفرقة التي تحتاج إلى عرض مفصل عنها وما يرتبط بها لاعتبارات متعددة، لعل من أبرزها أن الكتابات عن هذه الفرقة وعن ديانتها وأفكارها ضعيفة وليست باليسيرة. لعلنا بعد نهاية الدرس هنا معي إعلان عن هذه الفرقة أو حول هذه الفرقة، ولعلنا بعد الإجابة على الأسئلة نتوزع هذا الإعلان وننشره في المساجد. ليس فرقة حقيقة على كثرة الحضور فقط، لكن لأنني أعرف أن هذه الفرقة من الفرق التي لم تأخذ حقها من الدراسة والبحث. كلنا نعرف أن هناك هندوس يعبدون البقر، لكن ما هي ديانتهم وكيف يتعاملون مع ديانتهم وما هي كتبهم المقدسة وما هي تواجدهم نشاطهم موقفهم من الإسلام والمسلمين إلى غير ذلك، بل ودورهم في إبراز الفرق في داخل المجتمع المسلم. فمثلا أضرب لكم مثال، البريلوية فرقة من الفرق، القرآنيون فرقة من الفرق، البهائية القاديانية البادية كلها فرق، كل هذه الفرق كان للهندوس دور في إظهارها وكان لهم دور في إبرازها. فإذا عرفت هذه الفرقة لعلك تعرف الأسباب التي أدت إلى بروز هذه الفرقة. نحاول الموجودة هنا قبيل الصلاة يقول: ما الدليل على أن العمل الفلاني من الكفر العملي الأصغر والآخر من الأكبر، وهل يساوى مثلا إجاب المسلم بإتيان الكفار؟ نرجو التفصيل. طبعا الكفر العملي الأكبر والأصغر المقياس فيه طبعا أن هذا العمل هل ينافي التوحيد كله أو ينافي كماله الواجب. فإذا قلت مثلا سجود لصنم، هذا معناه يلغي التوحيد بأكمله لأنه ألغى أساس التوحيد فألغى بقية الدين. لكن قضية إتيان كاهن، إتيان كاهن هنا إذا صدق هذا الكاهن بما قال هذا كفر أصغر حسب الحديث، لكن إذا اعتبر الإنسان أن هذا الكاهن يعلم الغيب وأنه عنده القدرة على معرفة الغيب فعلا وأنه وأعطاه حجما فوق حجمه، قد يؤدي ذلك إلى الكفر الأكبر. والفاصل دائما بين قضايا الأصغر والأكبر أحيانا تصل إلى درجة أن القليل من الناس يعرفها، القليل من الناس يستطيع أن يكتشفها، كما في الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. كذلك هناك شعارات دقيقة ممكن أن ينتقل الإنسان من الشرك الأصغر إلى الأكبر بدون أن يشعر. فهذه القضايا لا يشعر بها الإنسان إلا إذا درس هذه القضية من شتى جوانبها وعرف أن هذا ينافي كمال التوحيد وهذا ينافي كمال التوحيد أو كل التوحيد، فهذا يعتبر أكبر وهذا يعتبر أصغر وعلى ذلك هل من الممكن إخبار جهاز تسجيل شخصي صغير الحجم تسجيل الدون حتى لا يفوت شيء؟ والله يبدو حسب كثرة الأقوال في هذه المسألة ما في مانع لمن أراد أن يسجل، وبالتالي يعني كنا نقول بعض الإخوة أن يسجل تسجيل خاص حقيقة هذا، لكن من أراد أن يسجل فليسجل، ليس هناك مانع. بعد بعض النساء تبغض تعدد الزوجات، فإذا كان هذا من النظام الاعتقادي ما الذي يلزم من الكلتة النساء إذا متنا على هذا؟ طبعا هذا ليس من النفاق، هذا من الغيرة، من الغيرة. فالمرأة تغار من أن يأخذ زوجها جانب آخر أو نصف آخر، وبالتالي تجدها لا تحب أن تفقد هذا الزوج فتكره هذا التعدد. ليس من منطلق أن الحكم شرعي. أذكر مرة من المرات كان في أحد الإخوان كان يقول كنت أتي محاضرة على مجموعة من النساء طالبات، فكنت أن أريد أن أبرر قضية تعدد الزوجات، ويعني المجتمع يحتاج وتعداد النسل وكثرة النسل، وأتي بعدة مبررات. فيقول قامت امرأة أو ذا وكتبت هذه كتبت أو ردت علينا، كانت محاضرة دراسية، فقالت لا تتكلم بهذا، هذا أمر جاءنا من الله سبحانه وتعالى فلا بد أن نسلم له، رضينا عن أبينا. إذن الإسلام التسليم لنص غرد عن المقتضى على الله سبحانه وتعالى عن رضا جل، هذا هو الأصل. وبالتالي قالت نرضى ولا نناقش ولا نعارض. فالقضية قضية فقط مجرد غيرة وليست من باب يعني النفاق أو من هذا الباب. يقول هناك محاضرة للشيخ ولفضيلة الشيخ سمان العوده هذا اليوم الاثنين لنا في 5 أعلم ذلك في جلسة الرياض هذا اليوم في مدينة عفيف إن شاء الله. عنوان المحاضرة الإمام أهل السنة، يحتاج إخبار الأخوان للحصول عليها فيما بعد. نعم، وإمام أهل السنة هذا عنوان المحاضرة، ولعلكم تلتحصون على الحصول عليها. الذي نعلم من هذه السفر كفر إباء واستكبار، هل يكون عذابه أقل من المنافقين الذين في الدرك الأسفل من النار؟ طبعا قضية معرفة العذاب بحد ذات العذاب، يعني ليس معنى ذلك أن من كان في درجة أقل أو أكبر أن عذابه سيكون أشد أو أقل، يعني كفى أن المنافق في الدرك الأسفل من النار، لكن هل الدرك الأسفل سيكون هو أشد الناس عذابا؟ أشد الناس عذابا هنا السؤال، يعني قوية أشد الناس عذابا، يعني هناك شدة العذاب، تنوع العذاب، هناك أمور أخرى، لعل طبعا إبليس قد تجمع بين الكفر والشرك وأشياء أخرى، ولعل كثرة إضلاله للناس جمعت له أو وده حسن سيئات عظيمة جدا، فالعقاب بناء على ما جاءه وما عنده من أعمال سيئة، وبالتالي كان هذا العذاب أو هذا العقاب مناسبا لما قدم ومناسبا لما فعل. ولذلك ثبت أن أبو طالب أخص الناس عذابه، لأنه ومع أنه مشرك وكافر وغير ذلك، إلا أنه أخصهم عذابا لأنه كان مقدما تقدم خدمات الإسلام ليست في اليسير. كذلك ثبت أن أبو لهب يخفف عنه شيئا من العذاب لأنه أعتق مولاة الله وهي ثويبة عندما اشترته للرسول صلى الله عليه وسلم فرحا بمقدمه. إذن هنا يعني قد يكون لهذه الأعمال الصالحة تأثير، كما أن الأعمال السيئة كلما زادت كلما كان تأثيرها أكثر وأكثر. هل الكبر الأصغر مخرج من الملة؟ طبعا الكبر الأصغر ليس بمخرج من الملة، ينتاج المسلم أحيانا هل جميع المذاهب تدل على خطأ ونحن وحيدون على صواب؟ هذا ما فيه شك، هذه ليس فيها شك ابدا ان هذه المذاهب على خطا، لكن الخطا هنا يتفاوت، هناك خطا يعني مخرج من الاسلام. فعندما تقرا مثلا عن ديانة من الديانات الهندوسيه اليهوديه تعرف ان هؤلاء خلاص ليسوا طبعا على الحق ابدا، عندما تقرا عن فرقه من الفرق الباطنيه النصيريه الدروز مثلا عندما يقولون ان الههم هو الحاكم بامر الله العبيد الفاطمي، والدروز النصيريه عندما يسمعون الرعد او البرق يقولون هو عليه السلام لانهم يقولون ان الههم هو علي بن ابي طالب وهو مستكن في البرق او في الرعد والفتحات والبرق قوسه وضحكه والرعد قوسه، اذا هنا كفر فتعرف ان هؤلاء كفر، لكن هناك هؤلاء لا كفرهم اقل وبالتالي تقول هؤلاء اخطاوا، هؤلاء على الصواب في جوانب لكنهم مخطئين في جوانب اخرى. هل الباطنيه تشمل عده نحل ام انها نحله واحده؟ لا تشمل عده نحل وسنتطرق لها في حينها ان شاء الله. امل اقتراح كتاب التوحيد يكون مختصرا وشاملا وواضح الاسلوب. طبعا كتاب التوحيد لشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب. هل كفر النفاق يشمل النفاق العملي؟ كفر النفاق يشمل النفاق العملي اذا كان المنافق قد جمع كل صفات المنافقين العملية فإن هذا الذي تناقض أصل الإسلام وبالتالي يكون كافرا ومنافقا في نفس الوقت. أي ثم هل تحليل ما حرم الله الغير معلوم بالدين من الضرورة يعتبر كفرا مثل تحليل بعض فروع الدين؟ لا ليس، طبعا أحيانا يحلل الإنسان أمور ورد فيها تحليل لكنها ليست ثابتة في التحليل، مثلا أكلها من الأكلات أو حيوان من الحيوانات ما ثبت ثبوت قطعي مثلا ان مثلا الضفدع او الحرام مثلا او مثلا اكل لحم الاسد حرام مثلا، ثبت ثبوت قطعي في القران الكريم والسنه النبويه وليس هناك نقاش حول هذه المساله ومن احلها فقد كفر. هنا نقول بعض فروع الدين من احلها وهو يعلم ان فيها دليلا صريحا ثابتا هذا يكفر، لانه شرع في الدين ما ليس منه او لانه راى ان هذا الدين ناقص فجاء بشيء جديد يضيفه عليه، لكن ان جاء بآل امر فرعي فاحل وحرم فيه فهذا يقال له او يناقش في هذه المساله فان اتضحت له الرؤيه والا فله شان اخر. وقد سمعنا عن ايقاف الشيخ سعد الحريري نرجو الراحه ذلك من عدمه والان قضيه الايقاف حقيقه هذه من الابتلاءات في هذا الزمن وفي هذا الوقت، وقضية إيقاف هؤلاء الدعاة وإيقاف الأشرطة أو إيقاف كذا أو منع كذا هذه من الأمور التي لا بد أن تعد نفسك أيها الفتى وأيها الشاب وأيها الشيخ الجليل تعدون نفسكم لتلقيها، لأن الدعوة لا بد أن تسير هذه المسارات. طريق الدعوة طويل وليس طويل فقط بل وشاق، لا بد من وجود هذه المصاعب ولا بد من وجود هذه الابتلاءات ولا بد من وجود هذه الفتن. لما لينظر طبعا الله سبحانه وتعالى قال عن الصحابة أتى إن مات أو وما محمد إلا ومحمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أتى إن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا القضية الرسول وهو الرسول عليه السلام لو مات فلا بد أن تنتبه، ما في شيء من خلاف العقل ولا رجوع إلى الوراء، لا استمر في الطريق، استمر في الطريق وواصل المشوار وواصل المشوار. عندما أعلن في غزوة أحد أن الرسول عليه السلام قد قتل نكص الناس وقف خلاص، جاءهم بعض المجموعة الصالحين لماذا توقفون؟ لماذا لا تسيرون في نفس الطريق الذي سار فيه الرسول؟ إذا نحن نقول أن القضية كلما تعرضت الدعوة لضربات كلما كان ذلك أقوى لها، كلما كان ذلك أقوى لها، فلا بد أن نعي ذلك ولا بد أن نفقه ذلك ولا بد أن نعرف أننا على الحق بذلك، لأن أهل الباطل دائما لا يحاربون لا يحاربون اهل الباطل، ولذلك تجد الجرائد الان تكتب كفر صراح فساد بيني، لا اقول في جرائد دوليه او جرائد عرب، بل جرائد عندنا هنا ومع ذلك احد قال لها شيء، احد ناقشها، احد اوقفها، كنت سمعت جريده الشرق الاوسط وقفت شهر او اسبوع او منعت من الدخول، كنت سمعت جريده مجله سيدتي او المجله او منعت، لا في شيء يمنع، لا يمنع شيء من هذا، وبالتالي يترتب على هذا الامر او على ذلك ان اهل الحق هم الذين يحاربون أهل الباطل فلا، ولذلك هذه طبعا تعطينا دفعات قوية في أننا على الحق سائرون وعلى المنهج أو بالمنهج متمسكون. هل جهاد جهاد البوسنة وأفغانستان فرض أم فرض كفاية؟ طبعا هو من باب فروض الكفايات الآن. ليش؟ لأنه في البوسنة بالذات مثلا لا يحتاجون إلى الإنصاف، لا يحتاجون إلى الإنصاف، أشخاص موجودين بكثرة لكن يحتاجون إلى الدعم، يحتاجون إلى السلاح، يحتاجون إلى المادة التي تعطى إليهم مباشرة، لا تعطى إلى منظمات دولية تنفقها يمينا ويسارا على ما تحب وعلى ما تشاء، إنما تعطى لهؤلاء. فهم يحتاجون إلى السلاح وإلى المادة. أما قضية الإشخاص فإن الأشخاص كثيرا ما يكونون عبء عنه، لأنه يأتي وهو غير متعلم، غير متمرس، غير متدرب، ثم يحتاج إلى المحافظة عليه بوجود حراس وحرس ومتابعة وغير ذلك، فيكون في كثير من الأحيان عبئا على هؤلاء. فإن كان لك إمكانية فادفع وساهم لنصرة هؤلاء. حتى لو تحدثتم عن نشأة الفرق في صدر الإسلام لعل ذلك أكثر فائدة. طبعا نشأة الفرق عندما نتحدث عن الفرق داخل المجتمع المسلم ممكن أن نتحدث عن نشأة الفرق، وهذا في الذهن إن شاء الله. لكن إحنا عندما اخترنا الهندوسية مثلا هذا من باب التغيير، من باب التغيير. يعني أنا لم أتي على وسيرة متتابعة واحدة، يعني ممكن مثلا اليوم الأيام هذه المحاضرات التي عرفتها، ثم الهندوسية جزئين، الجزء الأول والثاني، ثم بعد ذلك مثلا ممكن نأخذ فرقة إسلامية ونشأة الفرق، ثم ننتقل إلى موضوع بعيد. يعني نوع من التنويع والتغيير حتى يعني لا يكون هناك نوع من الملالة. هل ما قلتموه ليلة من الطعن في المشهد إعراض بعض الشباب من الزوم الضافئة يتعارض مع ما روية تخيروا للطفكم؟ لا، تخيروا للطفكم ليس المقصود به هذا، لا تفهم هذا. تخير النطفة هي المرأة الحسناء في المملكة السوق، يعني امرأة سيئة في سلوكها في تصرفاتها وهي جميلة، أو أهل بيتها سيئين للغاية، أو ذات المجتمع الذي تعيش فيه سيء وهي سيئة نتيجة لذلك. عند ذلك نقول أن هذه هي المرأة الحسناء في مملكة السوق. أما تخيروا تبحث عن ذات الدين، تنكح المرأة لكذا وكذا لنسبها ولجمالها ولحسبها ولمالها ولحسبها ومالها ولدينها، فانظر بذات الدين لتربة الذات. لا، ذات الدين هي الأساس، لا تنظر إلى أمر آخر. فإذا بحثت عن ذات الدين فأنت قد تخيرت لنطفتك في هذه الحالة. نعم.